سورة آل عمران آية 71 و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والكسائي راه وإن الله لا يضيع أجر عند الكسائي بكسر الهمزة وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين باقي القراء وأن والفرق في المعنى أن وأن تفيد التعليل وإن تفيد الاستئناف والخبر الإخبار. يلا يسيب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والأصحاب شعب يقول القرح من بعد ما أصابهم القرح والقرح بمعنى الجرح والقرح أيضا بمعنى الجرح. الجرح والجرح هو القرح والقرح كلها معاني يعني مرادفات لكلمة واحدة لمعنى واحد. تفضل يا سيدي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وشعب يقول واتبعوا رضوان الله رضوان بدم الرب شعبة. يلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه دي مفعول تاني. يعني يخوف المؤمنين أولياءه فالمؤمنين مفعول أول يخوفكم أولياءه كأنها مقدرة كده. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فهمت؟ فحذف الضمير للعلم به. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك نافع راء ولا يحزنك قراءة نافع. يلا يسيب. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حمزة يقرأ ولا تحسبن. حمزة يقرأ بالتاء ولا تحسبن الذين كفروا. وابن عامر وعاصم وأبو جعفر يقول ولا يحسبن. وباقي القراء ولا يحسبن. ولا يحسبن بكسر السين. يلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نعم حتى يميز الأصحاب يعقوب يقول حتى يميز الخبيث من الطيب بالتشديد يميز بقى القراء يميز بالتخفيف. يلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نفس الكلام ولا يحسبن في الآية دي هي نفس اللي قلناه في الآية اللي قبلها اللي هيقول لا تحسبن اللي هو حمزة هيقول هنا برضه لا تحسبن في الموضع الأول حيقول لا تحسبن وحيقول هنا برضه لا تحسبن ده حمزة ابن عامر وعاصم وابو جعفر هم اللي بيقولوا لا يحسبن وباقي القراء لا يحسبن نفس الايه الموضع السابق والله بما تعملون خبير المكي والبصريان يقول بما يعملون بصير خبير والله بما يعملون باليد. يلا يا سيدي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم الإمام النووي نص في كتاب التبيان لأداب حملة القرآن نقلا عن الإمام الطحاوي وغيره من القراء استحباب خفض الصوت عند ذكر الآيات التي فيها ما لا يليق بالله عز وجل مثل هذه الآية في أثناء القراءة تقول إيه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا نص على ذلك بكتاب التبيان وقل من ينتبه لهذا وقتلهم الأنبياء بغير حق رأت نافع الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم حمزة يقراها ازاي بقى سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق. شفت حمزة بقى يقراها ازاي سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق. دي قراءة حمزة باقي القراء زي ما مكتوب لنا. يلا إيه بالنون يعني سنكتب ونقول. يلا إيه ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم الذين قالوا إن ليه ما قالش ظالم للعبيد لأن ظلام دي صيغة مبالغة وصيغة المبالغة لا تم في مطلق الصيغة مش كده برضه يعني يحتمل يبقى ظالم لكن مش ظلام فهمت هنا نفى المبالغة. طب هل يبقى لا ينفي عدم المبالغة؟ يعني لو احنا بنوضع القرآن بنألفه من عند مخنا نقول وليس وما الله بظالم للعبيد، مش كده برضه؟ عشان لما ننفي الأقل يبقى نفينا كمان المبالغة، مش كده برضه؟ لكن هنا قال بظلام. المبالغة هنا لكثرة العبيد مش تعلقها بالله، لتعلقها بالإيه؟ بالمتعلق به وهو الخلق، لكثرة العبيد وكثرة ظلمهم، فالله سبحانه وتعالى وبكثرة معاصيهم، بالرغم من ذلك فهو ليس بظلام، لتعدد المتعلقات، لتعدد المتعلقات. فالمبالغة هنا لتعدد المتعلق به، فهم؟ يلا يا سيدي. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نعم. هشام علي بن عامر يقراها جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، يعني بالتكرار الباقي ده. هشام عن ابن زكوان يقول بالبينات وبالزبر والكتاب المبين، ابن زكوان عن ابن عام، وباقي القراء بالبينات والزبر والكتاب المبين. يلا يسي. كل نفس ذائقة الموت. نعم. إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفرنا للغافلون.